هو حديث طويل يعني ذكر هذا الحديث، هو حديث طويل في تركة الزبير وتقسيم يعني التركة وقضاء دين الزبير، وكان يمشي في الأسواق وينادي في الناس، وقبل ذلك يا مولى الزبير اقض دين الزبير، قصة طويلة. فكونه يعني يروي هذا الحديث على هذا التمام وعلى هذا مع طوله حفظ الطوالات دليل على الإتقان. الحديث القصيرة يسهل حفظها على الناس، أما الطوالات ما يحفظها إلا الحفاظ. نعم. هو أيضا من الحديث الطويلة، الطوالات هذه حفظها يشق على كثير من الناس إلا المتقنين، فيمر فيها كالماء أو كالفاتحة. نعم. وقال الأكرم قلت لأبي عبد الله أبو معاوية صحيح الحديث عن هشام؟ قال لا، ما هو صحيح الحديث عنه؟ نعم. وقال الدارقطني أثبت الرواة عن هشام العروة الكوني ومالك ويحيى القطان وابن مريم والليث بن سعد. وقال ابن قراش في تاريخه هشام العروة كان مالك لا يرضى. طيب عند هذا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على أصحاب هشام بن عروة، وقال ابن قراش في تاريخه هشام بن عروة كان مالك لا يرضى. قال وكان هشام صدوقا يذكر اخباره في الصحاح، بلغني ان مالكا نقم عليه حديثه يا ابن عروه. هشام بن عروه كان مالك لا يرضاه، ينظر ابن خراش هذا في نقله هل يسلم له هذا ام لا. وكان هشام صدوقا. نعم. قال وكان هشام صدوقا يذكر اخباره في الصحاح، بلغني ان مالكا نقم عليه حديثه لاهل العراق قد يوقوفه ثلاث خدمات. قدمه كان يقول حدثني ابي قال سمعت عائشه، وقدمه الثانيه فكان يقول حدثني ابي عن عائشه، وقدمه الثالثه فكان يقول ابي عن عائشه يعني لا يذكر السماع. قال وسمع منه باخره وكيف ابن مريم وحاضر انتهى. قال وهذا مما يؤيد ما ذكره الامام احمد ان حديث اهل المدينه كماله وغيره عنه اصح من حديث اهل العراق عنه. قال وذكر العقيلي لان الراوي اذا كان يحدث بالحديث على عده اوجه في بلد ويحدث به على وجه واحد في بلد اخرى، وكلما سئل أتى به على هذا الوجه، دل ذلك على تثبته من هذا الوجه، فتكون رواية أهل هذا البلد عنه أولى من رواية البلد الأخرى التي روى فيها الحديث على عدة أوجه. فكان في العراق، انظر إلى دقة العلماء، مرة قال حدثني أبي قال سمعت عائشة، ومرة حدثني أبي قال عن عائشة، ومرة قال أبي عن عائشة، فدون أن يقول حدثني أبي. فهذه الصيغ يعني جعلت بعض الناس يعني في بعض الناس في قلبهم منه شيء، لكن هذا لا يضر لأنه ليس بمدلس، وممكن أن يروي الحديث على هذا وعلى ذاك، إلا أن رواية الحديث بوجه واحد هي في نفس الأمر أولى وأضبط في النفس من التغير، لأنك إذا رويت الحديث، لأن المحدث إذا روى الحديث على عدة أوجه يحتمل الذم ويحتمل المدح، يحتمل أن يكون مذموما للاضطراب أو لتغير. ولذلك تكلم بعضهم في هشام بأنه قد تغير لأجل هذا، لكن ما يظهر أن هذا، وإن كان التغير يكون تغيرا خفيفا. نعم. ما أدري، الظهر وساقه مساقا واحدا، لكن الكلام الأخير وهذا يؤيد هذا خارج من كلام الخراش. ينظر. احنا الان لسنا في صدد يعني تحقيق القول في حال هشام، ولكن احنا في صدد معرفة يعني معاني كلمات ايمن الجرح والتعديل. نعم. ولو ذكر العقيدي في اسناده عن ابن لهيعة قال كان ابو الاسود يعجب من حديث هشام بن عروة عن ابيه وربما ركب سنة لا يكلمه. وعن ابن لهيعة عن ابي الاسود قال لم يكن عروة يرفع حديث ابن زرع ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما كان يقطع به الطريق، يعني ما ياتي به مسندا يقطع به الطريق يعني يسقط منه. نعم. قال العقيلي لم يأتي بحديث ابن زرع غير هشام، وابو الاسود يأتي عروة اوثق من هشام. اقرا لي في الحاشيه ايش يقول المحقق. قال المحقق قال يعقوب بن شيبه هشام بن عروة ثقه ثبت لم يذكر عليه شيء الا بعدما صار الى العراق، فإنه بسط بالرواية فأنكر ذلك عليه أهل بلده. يعني قد يكون المحدث عنده الحديث من عدة أوجه، ولكنه لزم في رواية وجها واحدة لأنه يرى أرجح الوجوه وأقواها، وقد يأتي في بلد فيأتي بكل ما عنده، فالناس يستنكرون لأنهم كانوا يعلمون أنه يحدث بالحديث على الوجه الفلاني، هذه المرة أتى بوجوه جديدة ما كانوا يعرفونها. فهذا كلام يعقوب بن شيب، قال فإنهم بسط في الرواية فأنكر ذلك عليه أو أنكر ذلك عليه أهل بلده. نعم. قال فإنه كان لا يحدث عن أبيه إلا ما سمعه منه ثم تسهل فكان يسمع عن أبيه. قال وهذا النص مفيد جدا في بيان ما وعد به على هشام، وسيأتي تفسيره للحافظ بن رجب في موضع آخر إن شاء الله تعالى، على أن هشاما احتاط فكان يقول أبي عن فلان ولم يقل حدثني ولا عنه. هذه الحيطة في الحقيقة ما يعني ما تفيد كثيرا، لأن نحن لو قال لو كان الرجل عرف بالتدليس وقال أبي فالناس سيقفون في رواية، أما إذا لم يكن معروفا بالتدليس يحملون على الاتصال، فهذه الحيطة ما فيها كثير فائدة. نعم. قال على أن هشام احتاط فكان يقول أبي عن فلان ولم يقل حدثني ولا عنه، وأما كلام أبي الأسود يزيد عروة فناقله هو ابن لهيعة وهو ضعيف سيء الخلق، ولعل غاية ما كان منه إنكاره عليه رفع حديث أم زرع الطويل كما في رواية أخرى أولها الحافظ بن حجر في التهذيب، والحديث روي عن عروة موقوفا على عائشة أنها حدثت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقر فقال في خاتمة قلت لك كأبي زرع لأم زرع، هكذا أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه النسائي وغيره عن عروة سله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة هشام وتحريه أنه مع كثرة روايته عن أبيه فقد حدث بهذا عن أبيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة، ويأتي ذلك مزيد بيان بمناسبة ذكر لمن بعث حديثه في بعض الأماكن دون بعض. والراوي إذا كان معروفا بالرواية عن أبيه أو عن شيخ من الشيوخ وأنه يروي عن هذا الشيخ عاليا بدون واسطة ثم جاء في بعض المواضع وروى عنه بواسطة دل ذلك على عدالته وضبطه، أما عن عدالته فكونه رضي بالنزول والنزول أمر تمجه النفوس ولا تحبه، كونه رضي بذلك دل على عدالته، وأما عن ضبطه فكونه ميز بين روايته عن أبيه عاليا ونازلا وعن أبيه بواسطة فلان وعن أبيه بواسطة فلان آخر هذا يدل على ضبطه وإتقانه، وإلا فلو لم يكن ضابطا لاختلطت عليه هذه الأحاديث بعضها في بعض. نعم. فقال ابن أبي هيثم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا العوان ابن أبي العوان الأعلى قال رأيت مع الكهري فقال أنا أعلم بعروة من هشام، قال رأيت في كتاب علي بن المديني قال قال يحيى بن سعيد رأيت مالك بن أنس في النوم فسألته عن هشام بن عروة فقال أما ما حدث به وهو عندنا فهو أي كأنه صححه، وما حدث به بعدما قال من عندنا فكأنه يوهمه. وذكر ابن أبي هيثم عن يحيى بن سعيد قال حدثت معه عن هشام بن عروة مضطرب كثير الأوهام. قال القاضي إسماعيل المالكي: بلغني عن عيسى بن يزيد أن يحيى القطان كان يضاعف أشياء حدث بها هشام بن عروة في آخر عمر باضطراب ذكره بعدما أسلم والله أعلم. قال سمعت عبد بن نصر وغيره يذكرون نحو هذا عن يحيى بن سعيد. ما شاء الله. نعم. سهل. احنا ما ان الغني او هذه الاشياء لو كنا نحن بصدد الحكم على الراوي فنحن نحتاج الى ان نعرف سنده واتصاله والى غير ذلك من اجل ثبوت الجرح وتعديل ام لا. اما اذا نحن ما جلسنا لهذا، جلسنا لدراسة القواعد ولمعرفة هذه الالفاظ ايش مرادها وكيف ننزلها وكيف نفهمها، فان قال بلغني او لم يقل. نعم الله. قال يحيى بن معين قال للمعلى الرازي. قال يحيى بن معين قال لي المعلى الرازي: قد رايت اصحاب بن غيب في بصره ما رايت فيهم اسفه من حجاج بن محمد المصيصي. قال يحيى: وكنت اتعجب منه، فلما تبينت ذلك اذا هو كما قال كان فله في ابن دويج. يعني كنت اتعجب منه. الظاهر أن ابن معين ما كان يرى أن الحجاج بن محمد هو أثبت الناس في ابن جريج، كان هناك عنده من هو أولى بهذا الوصف، فكان يتعجب من المعلى الرازي من هذه الكلمة. كيف يعني هنا يعني وكيف ترك بقية تلامذة جريج وخص هذا الكلام بالحجاج أو بحجاج بن محمد؟ ثم بان ليحيى بن معين بعد الصبر والنظر أن المعلى مصيب فيما قال. نعم. قال: وما كنا نحن نسمع ابن جريج الا بحرفا. قال: فقال له انسان: فلعل ابن جريج حدثكم شيئا حذره من سوء الناس. ثم قال ابو عبد الله: كان ابن جريج يحدثه من سوء الناس سماع لعاصم وذكر غيره. قال: الا ايام الحج، فانه كان يقري كتاب المنازل فيحدثهم فيه من كتاب. الأصل أن الراوي إذا حدث من كتاب الناس أو من كتاب غيره، الأصل أن هذا طعن، الأصل أن هذا يطعن في الراوي بسبب ذلك، يدل هذا على المجازفة. وأكثر ما ترد هذه الكلمة في كتب الجرح والتعديل على سبيل الطعن والقدح: فلان يحدث من كتب غيره. لكن إذا كان فاعل ذلك من الحفاظ فإنه ينظر في كتب الغير ويتذكر حفظه للحديث، يقبل هذا منه. ولعل الغير الذين حدث من كتبهم فيه سماعه عندهم، اسمه موجود بأنه حضر هذا المجلس أو هذا الجزء، وأنه سمع هذا المجلس من الشيخ الفلاني مع هذا الرجل صاحب الكتاب أو غيره، فما يعاب بذلك، ما يعاب بذلك. لكن إذا أطلقت ففيها غمز، هي أصل في الإطلاق في التجريح، لكن تقال في الأئمة إذا كان ويلتمس للإمام منهم العذر بأنه كان ينظر في الكتاب ليستحضر وليتذكر محفوظه السابق، فكان ينظر في الكتاب ليثير في نفسه ما في حفظه فيقابل ما في الكتاب على ما في حفظه فيقر ذلك أو لا يقر، فإن أقره حدث به وإلا فلا. لكن العلماء لماذا يقولون هذا؟ إذا قالوا فلان حدث من كتب غيره، قال لعله يعني يريد أن يعرف محفوظه أو يذكره ذلك. لو كانت هذه الكلمة كلمة مدح ليش يقول لعله؟ هم يريدون أن يدافعوا عن هذا العالم الذي قيلت في هذه الكلمة بهذا الجواب، يريدون أن يدافعوا عنه بهذا الجواب من أجل أن يثبتوا أن هذا لا يؤدي إلى القدح في فلان ابن فلان لأن مثله كذا وكذا. نعم. وسماع الرجل وهو صغير ما يكون فيه إتقان وضبط، لأن جرت عادة الصغار أنهم يلعبون ولا يتقنون ما يسمعون، بل ربما يشوشون على الناس إلى غير ذلك. فإذا استصغر الرجل في أحد الشيوخ هذا الأصل فيه أنه يغمز فيه بذلك، إلا إذا كان هذا الرجل وهو صغير كان أبوه مثلا محدثا أو كان خاله محدثا أو أحد أقاربه كان يصحبه للقاء الشيوخ وبكر به في الطلب، وكان مع ذلك عنده حفظ ونباهة وذكاء، فمن الممكن أن يحفظ الصغير ويسمع ويتقن الصغير، لكن ليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل. نعم. ليس المقصود أكبر في السن، المقصود والله أعلم في المرتبة. نعم. قال عبد الله بن مبروك قال الجوزجاني يروي عن ابن سويد عن عطاء غير حديث تم جمع عند الناس، وهذا من معناه أنه ينفرد بأشياء ليست عند غيره، ثقات ما يرونه هو يروي، هذا طبعا قدح. نعم. طيب يلا هات نخلص هذا عشان نقف عند اهل البصر. تفضل هات من بعده. قال اصحاب عن ابن دينار قال احمد في روايه الاثم اعلم الناس بعن ابن دينار بن عيينه، ما اعلم احدا اعلم به من عيينه، قيل له كانت ابن عيينه صغيره، قال وان كان صغيرا فقد يكون صغيرا كيدا. نعم، هذا الذي مر بنا الان، قد يكون صغيرا ويحفظ، قد يكون صغيرا كيسا عنده فهم. نعم. قال عبد الله بن احمد قال ابي سفيان اكثر الناس في عن ابن دينار واحسنه حديثا، وقال عباس بن الزهري سالت يحيى بن معين، بل الصغير الذي سمعه هو صغير، الذي سمعه هو صغير من شيخي اذا كان كيسا فطنا وقدر له أن يلازمه كثيرا فإنه يكون هذا مدحا له، فإنه ملازم له فترة طويلة مع يعني تيقظ وحفظ ونباهة. لكن هم العلماء عندما يقولون فلان صغير في فلان ما يعنون أنه بكر بالطلب فيه ولازمه إلى أن أصبح محدثا كبيرا وهو ملازم له، إنما يعنون أنه كان في بداية أمر يطلب وهو صغير، ثم مات هذا الشيخ، ومات هذا الشيخ ما عمر معه، ما عمر معه. نعم. وإلا لو أنه بدأ من الصغر وطال الوقت معه، فربما ما سمعه من الصغر سمعه في المجالس عدة مرات وهو كبير، لا يعاب عليه بذلك، إنما يعاب عليه بهذا على أنه سمعه من الصغر ثم فرق بينهم، بين هذا التلميذ وبين ذاك الشيخ ضعن أو موت. تفضل. ونقل عثمان الثاني عن ابن معين ان تسمع الينا اعلم بعمله دينار جاء ثوري حمال البيت فإلى فتعبى قيل له فتعبى قال وأي شيء روى عن تعبى إنما روى عنه نحو من هذا الحديث. والمحدث كما مر بنا إذا ما كان مكثرا عن شيخه فلا يكون من الطبقة العالية فيه، وإن كان هو في نفسه عالما كبيرا مثل شعبة، لكن في هذا الشيخ بالذات هناك من يقدم عليه. نعم. وقال المديني ابن جريج ومعيلة من أعلى الناس بعمل الدينار، وقال أيضا ابن عيينة أعلم بعمل من حمال الليل، وقال أبو حارث ابن عيينة أعلم بحديث عمل الدينار من شعبة، وقيل ابن عيينة في حديث لعمل الدينار اختلف فيه ابن جريج وهشيم، فقال ابن عيينة أنا أحكم بهذا الحديث منهما. وقال الدارقطني أربع رواة عن عمل الدينار ابن جريج وابن عيينة وشعبة وحمال بن زيد، وذكر مسلم في كتاب التمييز أن حمال بن سلمة يخبر في روايته عن عمرو بن دينار كثيرا. إلى هنا بارك الله فيك. إذا تحضروا معنا العلل تبقوا معنا في العلل حياكم الله. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال قال الحسن بن ابي حسن رضي الله عنه قال ذكر ابن البراء في تاريخه عن عدي بن المديني يونس اسلم بالحسن بن فرعون فيزيد بن ابراهيم ترسل بالحسن والمسلمين وهشام. هذا يونس بن عبيد. ها يونس بن عبيد يقول أثبت الحسن من ابن عوف. ها قال ويزيد بن ابراهيم تثبت الحسن وابن سيرين وهشام عن الحسن على النهر تدور على حوله يعني هشام بن حسان. قال وروى طارق بن احمد عن علي بن نبيه سمعت عائشة بن حسن ابن سلم قال قال لي عفاف بن منصور ما رأيت هشام بن حسان عند الحسن فقط. لأن الراوي يعرف يعني بإتقانه في شيخه إذا كان يكثر ملازمة، فإذا لم يعرف بمجالسة قط فهذا طعن فيه. نعم. ابن عون وبر ما أدري ابن عون في من هو عندكم ابن عون؟ ابن عون صحيح. قال وسألت جرير بن حميد فقال قعدت الحسن سبع سنين ما رأيت هشاما عنده قط. لكن هذا ليس بدليل، يعني كاف أحيانا يقال فلان لم يجالس فلانا ليش يقول ما رأيته، وهل أنت أحط بمجالسته العلوم ما يفوتك شيء من مجالسه؟ غير صحيح، فربما أنه طلب العلم قبلك عنده، ربما طلب العلم بعدك، ربما كان يأتيه في أوقات ما أنت موجود فيها. نعم. شوف عند ايش الحاشية اللي عندك تحت يقول قال ابن عيينة في هشام بن حسان. قال ابن عيينة في هشام بن حسان كان اعلم الناس بحديث الحسن، وكان حمار بن سلمة لا يختار عليه احدا في حديث سيرين. قال وفي تقرير ثقة من انسب الناس بن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء ما قالوا لانه قيل كان يرسل عنهما. قال الحافظ ابن تكلم غير واحد في حديث هشام عن الحسن، والظاهر انه تلقى علم الحسن بواسطه عنه وعني بتحصيله حتى تمكن فيه، ثم رواه عن الحسن المرسل اي بيت يعني مثل ما يذكرون مثلا في إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، مثل ما يذكر في أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود. نعم برنا أخذ عنه بسيطة لكن اعتنى بذلك فأصبح عارفا بأحاديثه ومسائله ومجالسه. ممكن يكون الرجل ليس من المجالسين ولعنايته يكون يعني مبرزا. ها لا يضر حاول شفور بن العوام. ها بن العوام صح. نعم. فقال يعقوب بن سفيان قال ابن مدين اصحاب حسن حق من مثل ثم قتاده وحق فوقه ثم قتاده بعده ويوم وزياد الاعلى وكان حق في الحسن مثل ابن جريج في عطاء وبعد هؤلاء اشعث بن عبد الملك ويزيد بن ابراهيم وقرة طرقه وابو الاشهم وجرير بن حازم طرقه وابو حره وهشام بن حسان في الحسن طبقه وسلام بن مسلم وسليم بن يحيى طبقه وابو هلال فوق مبارك ومبارك احب اليه من الربيع يعني بن قبيح. وقال احمد ما في اطفال الحسن اكثر من يونس ولا اسند عن الحسن من قتاده. اسند يعني اكثر حديث ان قتاده من اكثر الناس عن الحسن في الروايه. فلان يعني أسند الناس عن فلان أي أكثر رواية عنه. نعم. وقال حرب سئل أحد عن أصحاب الحسن فقال لا يعجز أحد يونس. قالوا أيوب وابن عون وهشام هؤلاء أصحاب محمد يعني المسلمين. وقال عثمان بن سعيد الدارمي قلت ليحيى بن معين ويونس بن عبيد أحب إليه من الحسن أو حميد. قال كلاهما. قال عثمان يونس اكبر من يتيم. قلت ليحيى فحميد احب الي فيه او حبيب الشهيد او ابن الشهيد. قال كلاهما. قال عثمان وحبيب احب الي الينا. قال قلت سلام بن مسكين. قال ثقه. قلت سلام احب الي للحسن او المبارك. قال سلام. اذن بارك بن فضاله. طيب على كل كما مر بنا اختلاف الأئمة في ترجيح راو على آخر هذا راجع إلى علم كل واحد منهم عن الآخر وحال هؤلاء الرواة في بعض الأحاديث. حتى في هذا الزمان مع المتأخرين أحيانا في حديث ترجح فلانا على فلان وفي حديث آخر ترجح فلانا على فلان في حديث يترجح لك قول فلان عندما مدح أقدم هذا على ذاك وفي حديث آخر ترى خلاف ذلك. هذا أيضا يرجع إلى أحوال الأحاديث والروايات. بعض الجهلة وبعض أعداء السنن والآثار يتفرعون بهذه الأشياء ليطعنوا في أهل الحديث وليطعنوا في أئمة الحديث. يقول لك مضطربون. واحد يقول يعني أعلى الناس فلان فلان والثاني يقول لا أعلى الناس فلان وفلان يقدم على فلان والثاني يعكس المسألة والثالث يجيبنا رجلا آخر. هذا من الغيظ الذي في قلوبهم على أهل الحديث يتذرعون بمثل هذا. والصحيح أن هذا لا يعاب لأن هذا مثال اجتهادية مثل ما يقال فلان ثقة وفلان ضعيف. ألسنا نجد في الترجمة الوحيدة عدة أقوال في الراوي ثقة وضعيف وسيء الحفظ ورمي به وصدوق وصدوق لأوهام أحيانا في الرجل واحد. فهذا لم يكن عيبا عند العلماء لأن كل منهم اجتهد وقد يكون أحدهم سئل عن الرجل فنخل حديثه كله وأعطى فيه حكما وقد يكون أحدهم سئل عن الرجل ولم يقع في يده إلا جزء من جملة أحاديثه فحكم عليه على ضوء هذا الجزء. وقد يسأل أحدهم عن الرجل والسؤال يكون مصحوبا بحديث ما فيقول من روي هذا الحديث فيقول فلان ويكون هذا الحديث منكرا فيتكلم فيه بشدة أو يكون هذا الحديث صحيحا فيمدحه. فالرجوع إلى كيفية السؤال وكيف صدر السؤال أو وجه السؤال إلى المسؤول هذا أمر من الأهمية بمكان في كيفية الجمع بين أقوال أهل العلم. فلا يعد هذا من التناقض ولا يعد هذا من التعارض ولا يعد هذا من الاضطراب وأن كل منهم تكلم بهواه. لا كل منهم تكلم بعلم لكن رجل أسعفته يعني أو ساعدته الأحوال أن يجمع كل ما عند الرجل ويحكم عليه، ورجل ما ساعدته كان يسأل عنه في سفر وهو بعيد عن كتبه وبعيد عن حديثه، فحكم عليه بمقدار ما يحفظ من حديثه، ثم بان له بعد ذلك خلاف ذلك، فانتقل إلى ما ظهر له سواء كان مدحا أو قدحا. فعلى كل حال لا يلحق أهل الحديث من ذلك عيب ولا يلحقهم لوم، فجزاهم الله خيرا ورحمهم الله رحمة واسعة. نعم إلى هنا عيب. نعم تفضل. قال الحافظ ابن عبد الله رحمه الله تعالى بكلام على اصحاب الحسن بن ابي الحسن رضي الله عنه قال: وقال حفظ سئل احمد عن اصحاب الحسن فقال: ما يعجل احد يونس. قال: يونس بن عبيد. قال: وايوب بن عون وهشام هؤلاء اصحاب محمد بن سيرين. قال عثمان بن سعيد الساري: قلت يحيى بن معين ويونس بن عبيد احب اليك بالحسن او ثنين؟ قال: كلاهما. قال عثمان: يونس اكبر بكثير. قلت يحيى: فحميد احب اليك فيه او حديث ابن شهيد؟ قال: كلاهما. قال عثمان: وحديث احب الينا. قال: قلت سلام بن مسلم. قال: ثقه. قلت سلام احب اليك بالحسن او المبارك؟ قال: فتاه. نعم. قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: قال ابن نجيم: احاديث هشام بن حسان عن محمد بن سحاق. قال: هو هشام بن حسان في محمد، ولا هو نفسه في، يعني ليس بذاك المستبد، يعني ليس هو من الاثبات، لكنه في محمد بن سيرين فهو من الاثبات. ولما سئل شعبه عن عبد الله بن عون فقال: سمن وعتل. ولما سئل عن هشام بن حسان هذا فقال: خل وزيد. ولما سئل عن أبو بكر بن عياش فقال: دعني لا أطيء به. ها؟ من هو؟ حديث صحاح، يعني حديث حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين صحاح. تسأل عن إيش؟ صحاح، يعني حديث صحاح قوية مشهورة، يعني يمدحه بهذا القول. نعم. قال: وثقت من كتاب ليس أحد أثبت بن سيرين من أيوب وابن عون إذا اتفقا، وإذا اختلفا فأيوب أثبت، وهشام أثبت من خالد بن حذاء بن سيرين، وكلهم ثبت. يعني من حيث الجملة كل منهم ثبت في ابن سيرين، لكن من حيث الترجيح واحد يقدم على الآخر. نعم. قال: وكما يتسلمت مع القمر وعاصم من أحمر، وليس في القوم مثل أيوب وابن عون. نعم. وهشام في السواد كفر. قال: وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا اختلف ابن عون وأيوب في الحديث فأيوب أكبر منه. وقال الرفيجي: أحاديث هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صحاح. قالوا: أن هشام بن حسان دون أيوب ودون ابن عون وسلمة عن القمر وعوض عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فيها صحاح وفيها منكرة ومعلولة وعوض الفضول. ويزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة صحيح إذا لم يكن حديث منكرا أو مضطربا أو معلولا. انتهى. يعني مقصود والله أعلم ابن هارون علي بن سيرين عن أبي هريرة صحيح إذا لم يكن في الحديث علة من غير هذا الطريق، يعني من تحت مثلا على سبيل المثال، من إسناد من تحت، أو يكون الحديث نفسه فيه علة في المتن. ولكن هؤلاء ضابطون فرووا الحديث، روى يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين الذي سمع عن أبي هريرة. نعم. قال: وقد تكلم قوم في رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين. قال ابن معين: لعن معاذ بن معاذ. قال: كان شعبة يبتغي حديث هشام بن حسان عن عطاء ومحمد بن حسن، يعني يتقي يتجنبه ويتحاشاه. نعم. وقال ابو هريرة: كان لابن سفيان يحدثه عن هشام بن حسان. قلت: لا استحله. أن أفيده، يعني أن أذكر له شيئا من حديث حسان من الفوائد والغرائب، أن آتيه بشيء من أحاديث هشام بن حسان وهي أشياء غرائب وفوائد، ولكن قال أنا لا أستحل أن أروي عنه هذا فإنه ليس أهلا لأن يروى عنه الغريب والفوائد. تفضل. قال فأتته عن أيوب عن محمد فسأل عنها هشام قال المروزي إيش؟ فأتته عن أيوب عن محمد، يعني أخبرته بفوائد وغرائب ما رواه أيوب عن محمد بن سيرين، ولكن نظرا لأنه يثق في هشام راح يعرض هذه الأحاديث على هشام، يقول هكذا تعرف هذه الأحاديث عن محمد بن سيرين، هذه من رواية أيوب عن محمد، أيوب عن محمد بن سيرين، هل تعرفه عنه أم لا؟ هذا يعتبر أو يعد مفضلا لهشام بن حسان على أيوب، كون يسمع حديث أيوب ويذهب يعرضه على هشام هذا معناه أنه يقدم هشاما على أيوب. نعم. فقال النووي سألت أبا عبد الله عن هشام بن حسان فقال أيوب بن عون أحب إلي وحسن أمر هشام، يعني أمر هشام في ذاته حسن لكن جئنا للترجيح فأيوب وابن عون أفضل. نعم. وقال قد روى أحاديث رفعها أو أخوها، وهذا الذي يؤخذ على الراوي أكثر، يعني كونه يرفع وغيره يقف، التضعيف والقدح بهذا أكثر من كونه يقف وغيره يرفع، ليس سواء في القدح، فإن الذي يرفع وغيره يقف هذا في الغالب يكون عن وهم، ونادرا ما يكون عن تحت حفظ ومزيد يعني مزية له في الشيخ، هذا النادر، لكن الغالب يكون عن وهم، ولذلك أصبح يقول فلان من الرفعين، من الرفعين الذين يرفعون ما يوقفه الناس والذين يسندون ما يرسله الناس، فلان من الرفاعين، ولم يقولوا في رجل فلان من الوقافين على سبيل الذم، إنما قالوا فلان من الشكاكين على سبيل المدح، فلان شكاك على سبيل المدح، إذا شك في رواية مرفوعة أوقفها، إذا شك في حديث ضرب عليه، إذا شك في شيء من الحديث وارتاب منه لم يحدث به، كان ذلك مدحا. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال يعني احمد قد روى احاديث رفعها او قطوها، وقد كان مذهبهم ان يقصروا بالحديث ويوقفوه، وقد كان مذهبهم ان يقصروا بالحديث ويوقفوه، اذا لا يعيب هذا اذا كانوا هم يوقفوه وهو مرفوع اصلا عندهم من محمد بن سيرين، ليس هذا عيبا فيه، لا ما هو مضمن، هو أصلا في الجملة أن الرفع هذا محفوظ عن ابن سيرين وتلامذة ابن سيرين حفظوه مرفوعا عنه، لكن هم الذين قصروا بعد ذلك، لكن شيخهم رواه لهم مرفوعا، وهناك من رواه عنه مرفوعا وهناك من هاب أو جبن أو قصر أو فأوقف. نعم. وقال عثمان الثاني قلت يحيى عشان أحب إليه ابن سيرين أو يزيد إبراهيم قال كلاهما حسان، قال عثمان وسمعت أبا الوليد الطيالسي يقول يزيد إبراهيم أثبت عندنا من هشام بن حسان، وقال عثمان وسألت يحيى عن يحيى بن عقيل قال ثقة قلت هو أحب إليك ابن سيرين أو هشام بن حسان قال ثقة وثقة، يعني لم يرجح ثقة وثقة معناه لم يرجح. نعم. قال عثمان يحيى خير قلت هشام بن حسان أحب إليك أو جرير بن حازم قال هشام أحب إلي، قلت يزيد بن إبراهيم أحب إليك أو جعفر بن حيان قال يزيد أحب إلي، قلت داوود أحب إليك أو خالد بن حمزة قال داوود أحب إلي، وقال تارقني أثبت أصحاب المسلمين أيوب ما شاء الله. نعم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الميلاد وفيه كثرة وثلاث طبقات، الطبقة الأولى طبقة الثقات هذه الطبقة الأولى في تلاميذ ثابت. نعم. قال كتعبد وحماد بن زيد وسليمان بن مغيرة وحماد بن سلمة ومعمر وأثبت هؤلاء كلهم عباده حماد بن سلمة كما قال أحمد في رواية بهذا ما أحد روى عن ثابت أثبت من حماد بن سلمة وقال في معين حماد بن سلمة أثبت ذات في ذات فلان وقال أيضا حماد بن سلمة يعني وإن كان هذا دون هذا إلا أنها كلها صحيح وهي صحاحة أي الجميع وإن كان بعضهم أولى من بعض. ها. يعني أحاديث هؤلاء الثلاثة عن هذا وقال أحاديث هؤلاء إيش؟ ثلاثة. ثلاثة؟ سمعت الثلاثة أنا. وقال أبو عامر الرازي حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد أحب إليه من حماد وهو أحفظ الناس وأعلم بحديثهما بين خطأ الناس عندي بين عندك يبين يعني أعلم. قال حماد بن ثابت حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد أو علي بن زيد في ثابت وعلي أحب إليه من همامه وأحفظ الناس وأعلم بحديثهما بين خطأ الناس. هذا النص يا أخوان دائما أنا أبحث عن هذه المسألة في رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان هل هذا يرفع من أمر علي ضعيف لكن قالنا حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث وهذه المسألة يعني أنظر فيها في مواضع كثيرة في تحقيق الأحاديث ومع ذلك أنا وقفت أيضا على كلام للإمام الدارقطني يعل هذه الرواية رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد. ها؟ لا لا حماد بن سلمة في الاثنين في ثابت وعلي أحب إلي يقول من همامه وأحفظ الناس وأعلم بحديثهما أعلم بحديث ثابت علي بن زيد بن جدعان هذا في مواضع أخرى في تصريح يعني في رواية حماد خاصة في علي خاصة مدح بين خطأ الناس يعني أن من خالف حمادا في حديث ثابت وعلي بن زيد قدم قول حماد عليه وحكمه بالخطأ على مخالفه فهل هذا يعني ظاهر هذا الكلام أن رواية حماد بن سلمة في علي بن زيد ثابتة وقوية وأن رواية حماد بن سلمة في علي بن زيد تجبر ضعف علي بن زيد حضر هذا النص هذا ها يقوى بل ربما يصحح ها ما ندري ما نقول ليش أنا أتكلم أقول هذه مسائل موضوع بحث من زمان أنظر فيها أنا منذ وقفت على هذا الكلام أو نحوه وأنا أنظر لكن كما قلت لكم رأيت الدارقطني يعني ضعف أيضا هذه الرواية قال وكان في حديث فيه رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال وعلي بن زيد ضعيف ولم يلتفت إلى كون حماد بن سلمة الراوي عنه أم لا فلعل هذا المعنى ما يعرفه الدارقطني لكن الآن عندنا أبو حاتم الرازي يثبت هذا الحكم بصفة خاصة يقول حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد أحب إلي من همام وهو أحفظ الناس وأعلم بحديثهما بين خطأ الناس يدل على أنه ما يروي عنهما إلا الصحيح يعني أنه ما يروي عنهما إلا الصحيح شيء عجيب. نعم الخطأ هو لا شك ليس من حماد ليس من يكون لأن علي بن زيد أصلا يروي أحاديث مضطربة هو نفسه ضعيف والناس يرون عنه ولا يميزون أما هذا ميز عنه حديثه وبين الصحيح منه من غير الصحيح ضعيف والناس يرون عنه ولا يميزون أما هذا ميز عنه حديثه وبين الصحيح منه من غير الصحيح غيره يروي بدون تمييز. نعم. طيب تفضل. يدلك على هذا أن المسألة مسألة تقوية وتصحيح، ليس مجرد بيان فارق خفيف في المسألة، أنه قرنه بالكلام على حماد في ثابت، ومتفق على أن حماد في ثابت صحيح إن لم يكن من أصح الأحاديث، يعني أعني من أحاديث ثابت. فلما قرنه به ما كان يقرن يعني الحديث صحيح مع ضعيف، والحماد أعلم من الناس بحديث فلان وفلان، وهو في هذا صحيح وهو في ذاك ضعيف، استبعده. نعم. أنكرهم رواية عن ثابت معمر. وقال العقيلي أنكرهم رواية عن ثابت معمر. وذكر ابن أبي هيثم عن يحيى بن معين قال حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام. هذه الطبقة الأولى طبقة الثقات عنها. طيب تفضل. الطبقة الأولى طبقة الثقات، قد مر الكلام فيها. الطبقة الثانية طبقة الشيوخ، وهم أقل من الثقات، هم أقل من الثقات، ما أعني في العدد ولكن أعني في الضبط والملازمة والمعرفة بحديث الشيخ، هم أقل أو دون الثقات في الملازمة والمعرفة بحديث الشيخ. نعم. معناه حملوا بقية الأحاديث، جل حديث عن أنس وبعض حديث عن غير أنس، فهؤلاء لأنهم لا يضبطون ولا يتقنون حملوا الجميع عن أنس، كل ما حدثهم به ثابت سواء كان عن أنس أو عن غيره جعله كله عن أنس، كما يعبر أو يعبر بعض المحدثين في ذلك يقولون لزم الجادة، لزم الجادة ثابت عن أنس، هذا أمر مشهور، فلزم الجادة في ذلك وحدثوا بهذا. نعم. قال ابو يوسف بن عبد يروي عن حميد بن ثابت احاديث مناكير بالدوام، ليس في عنده من حديث حميد ولا ثابت انتهى. قال ومنه حماد بن يحيى الابح له اوهام عن ثابت، ان احاديثه عن انس مرفوعا حديث مثل امتي مثل الله، والصواب عن ثابت عن الحسن المرتبى، وما رواه حماد بن سلمه عن ثابت، وقد تقدم وذكر المحقق أن له شواهد كثيرة لهذا الحديث، شواهد إن كان مرسلا من هذا الحديث فله شواهد أخرى، وكذلك أيضا مر به في كشف الغمة بين خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة، وذكرت أيضا طرقه وهو ثابت الحديث. فالطبقة الثانية طبقة الشيوخ الذين لا يضبطون، الطبقة الأولى طبقة الثقات، الطبقة الثانية طبقة الشيوخ. والمقصود من تقسيم الطبقات أن أصحاب الطبقة الثانية إذا انفردوا عن ثابت بحديث لم يأتي عند الطبقة الأولى فلا نطمئن إليه، لا بد أن يكون هناك من يشهد لهم من أصحاب الطبقة الأولى، إلا إن اجتمعوا ولم يخالفوا من الأئمة الذين هم في الطبقة الأولى، كذلك أيضا لم ينص أحد من الأئمة على نكارة حديثهم، فهذا من باب الشواهد والمتابعات لا بأس به. الطبقة الثالثة، نعم. يعني احيانا ثابت يفتي فتوى جعلنا عن انس، ثابت يروي مثلا عن رجل اخر يروي عن انس، ثابت يروي عن انس عن انس، هذا يعني اذا كثر في حديث الراوي فيكون متروكا في هذا الشيء، اما اذا قل فيكون ضعيفا من الطبقه مثل الطبقه السابقه. نعم. وقال احمد في روايه ابي طالب، هذا يدلكم على ان الشيخ الواحد تلامذته ليسوا على طبقه واحده، الشيخ الواحد تلامذته ليس على طبقة واحد، منهم الملازم العارف الفهم الفطن، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو دون ذلك أيضا، كذلك حتى في مسألة يعني أخلاقهم وسلوكهم ليسوا سواء، من الناس من عنده يعني ورع ومن عنده زهد وخوف من الله وتقى، ومن الناس من يخف ورعه شيئا فشيئا إلى أن يكون العياذ بالله يعني ربما يكون فاسقا، والفسق قد يكون بالظاهر وبالباطن، وضروا ظاهر الإثم وباطنه، لا تظن الفاسق فقط هو الزاني أو السارق أو آكل الربا أن هذا فقط هو الفاسق، لا، ممكن أن يكون الإنسان والعياذ بالله لمرضه أو لعيوبه النفسية وهي أشد من العيوب الظاهرة، فإن العيوب النفسية ما أحد يظهرها في الغالب، يكتمها ما يظهرها، وللأسف أنه يظهر أحسن منها، الظاهر بأحسن منها هكذا. أما العيب الظاهر مثلكم تعرفون، يعني ما أحد يقول يعني يحث الناس على الزنا ولا السرقة ولا يزني أمام الناس أو غير ذلك، يختفي بذلك ويتستر، نسأل الله السلامة. فالشيوخ دائما يعني ما كان طلابهم على وتيرة واحدة، بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ما كانوا على درجة واحدة، كان في أصحابه أبو بكر الصديق، وكان من يجلس في مجلسه عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي سلول كان يجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلسه، ليسوا على طبقة سواء. نعم. وقال أحمد في رواية أبي طالب، أهل المدينة إذا كان الحديث غرقا يقولون ابن المنكدع جاد، وأهل الوسط يقولون، يعني معناها يحملون، يحملونها عن جابر، ليش؟ لأن ابن المنكدر يروي عن جابر بكثرة، معروف ابن المنكدر محمد بن المنكدر يروي عن جابر جادة، هذه جادة وطريق مشهورة، طريق مشهورة عندهم، فأهل المدينة إذا غلطوا حاجة عن ابن المنكدر علقوها على جابر، وأهل البصرة إذا جاء شيء عن ثابت علقوها على أنس، وهذا طبعا ليس أهل المدينة أو أهل البصرة الثقات، هذا الضعفاء والمتروكين اللي فعلوا هذه الأشياء. نعم. وقال أحمد في رواية أبي طالب، أهل المدينة إذا كان الحديث غلطا يقولون ابن المنكدر عن جابر، وأهل البصرة يقولون ثابت عن أنس، ما شاء الله. نعم. فلما اشتهرت رواية من المنكدر عن جابر ورواية ثابت عن أنس، صار كل ضعيف وسيء الحفظ إذا روى حديثا عن ابن المنكدر يجعله عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن رواه عن ثابت جعله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله رضي الله عنه. ما شاء الله، كلام عظيم وتفسير واضح جلي لكلام الإمام ما شاء الله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أصحاب العنابة من دعامة السدوسي. قال إبراهيم بن هنيه عن يحيى بن معين: سعيد بن أبي عروبة. انتهينا من أصحاب ثابت الثقات والشيوخ والمتروكين. نعم. قال إبراهيم بن هنيه عن يحيى بن معين: سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة. فقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول أثبت الناس في قتادة شيء أبي عروبة. وسمعته يقول حماد في قتادة أحب إلي من أبي عوان. وسئل يحيى بن معين عن أبان وحماد أيهما أحب إليه؟ فقال: كان يحيى القطان يروي عن أبان وكان أحب إليه. وقال أحمد في رواية الأكرم: إذا قال أبو عوان وأبان العقار سعيدا أعجبني ذلك، يعني حديثهما. قال: لأنه يقول مما قد حفظاه. قال أحمد: قال عقران قال أبو عوان: كان قتادة يقول لي: لا تكتب عني شيئا. فسمعت منه عقب ثم نسيت بعد. فجلست إلى سعيد فجعل يحدث عن قتادة بما أعرف أو نحو هذا. هذا يدل على أن رواية أبي عوان عنه ليست بقوية. قال أبو عوان: كان قتادة يقول لي: لا تكتب عني شيء. فسمعت منه وحفظه، كأنه يريد أن يحثه على الحفظ. قول لا تكتب عني شيئا ليس معناها أنه أنك لست أهلا لأن تجالسني ولا أن تكتب عني، ليس من هذا الباب. ولا بدليل أنه قال فسمعت منه وحفظته، أنه جالسه كأنه كان يريد أن يحثه على الحفظ. قال: ثم نسيت بعده. فجلست إلى سعيد هو ابن أبي عروبة فجعل يحدث عن قتادة بما أعرف أو نحو هذا. نعم. على كل ينبغي أيضا للشيخ أن يحث طلابه على ما ينفعهم، فرجل يحث على الحفظ وآخر يحث على الكتابة وآخر يوجهه إلى علم من علوم والثاني إلى علم آخر، كل إنسان يوجه بما ينفعه. فعندما قال له لا تكتب ما أحسن إليه في هذا، لو تركه يكتب لكان أحسن. نعم. يعني لأنهم اثنان، لكن ما ندري هل يعني هشام وشعبة، افرض هشام وحده أو شعبة وحده. نعم. صرح وقال على الانفراد. الموضع الاول ما قال على الانفراد. نعم. قال: ما اذا اتفق هؤلاء الاولون وهو حماد وابان وحماد على حديث مرفوع وقال له شعبة وهشام وسعيد او شعبة وحده او هشام وحده او سعيد وحده توقف عن الحديث، لان هؤلاء الثلاثة شعبة وسعيد وهشام أثبتوا من حماد وأبان وحماد. قال الحافظ: ولقلت مراده أن الكفار من قال قتادة مخلوق من أصحابه مثل حمار بن سلمة وحمار وأبان وعقوب. فأما الحفاظ الثلاثة فإذا روى سعيد حديثا عن قتادة وقاله به شعبة وهشام والقول قولهما. وسيأتي فيما بعد قول قوله إن القول قول رجلين من الثلاثة من غير تعديل. يعني معناها كلما كان من هؤلاء الثلاثة اثنان في جهة فالقول قولهما. نعم. وقوله أيضا إنه إذا رأى هشام وسعيد في عروبة شيئا وخالفهما شعبة فالقول قولهما. وأما إذا اختلف الثلاثة فسيأتي قوله إنه يتوقف عن الحديث. نعم. تفضل تفضل. فإن خالف هشام شعبة فقد حكي فيما بعد فيه قولين أحدهما القول قول شعبة والثاني توقف. وأما الشيوخ فإذا روى أحدهم حديثا وخالفه واحد من الحفاظ الثلاثة فالقول قول ذلك الحافظ. هذا إذا كان شيوخ منهم واحد في مقابل واحد من الحفاظ. فإذا اتفق الشيوخ الثلاثة على حديث لا يعني إذا خلفهم الحفاظ الثلاثة فالقول قول الحفاظ الثلاثة. لكن إذا خلفهم واحد من الحفاظ الثلاثة وأولئك ثلاثة هذا الذي يكون فيه التوقف. أما إذا ثلاثة حفاظ خلفوا ثلاثة ضعاف ثلاثة شيوخ قد مرت بنا الكلمة هذه من قبل. إيش كان لفظها؟ هنا يقول فإذا اتفق هؤلاء الأولون هم همام وأبان وحماد على حديث مرفوع وخلفهم شعبة وهشام وسعيد أو شعبة واحدة أو هشام واحدة أو سعيد واحدة توقف عن الحديث لأن هؤلاء ثلاثة شعبة وسعيد وهشام أثبت من همام وأبان وحماد. كلام يعني غير منضبط. يعني الكلام الجادة في هذا الكلام أن الرجل الحافظ إذا خلف واحد من الشيوخ فالقول قول الحافظ والحافظان إذا خالفهما شيخان فالقول قول الحافظين والثلاثة إذا خالفهما ثلاثة فالقول قول الثلاثة الحفاظ. لكن إذا كان ثلاثة من الشيوخ خالفهم واحد من الحفاظ هذا الذي الأمر فيه يعني يحتاج إلى ترجيح ونظر. وهذا الذي يكون يصح أن يقال فيه التوقف لأن كلامه هنا في الأخير قال لأنها يعني يقول توقف عن الحديث لأن هؤلاء الثلاثة شعبة وسعيد وهشام أثبت. طب ليش يقول هؤلاء الثلاثة أثبت ويتوقف عن الحديث؟ كلام يعني فيه اضطراب. نعم. قال فرق بين ان ينفرد شيخ بحديث يخالفه فيه حافظ فانه حكم بان القول قول الحافظ وبين ان يجتمع الشيوخ على حديث ويخالفه الحفاظ او بعضهم فقال يتوقف فيه. وهذا بخلاف قول احمد اذا انه اذا اختلف فان مات عروقا مع ابي عوان وابان انه يعجبه كيف إذا كان الثلاثة هؤلاء اثنان منهم اجتمع على قول وخالفهما وآخر وهو حافظ قدم قول الاثنين؟ يعني بعد ذلك يقدم قول ثلاثة حفاظ على ثلاثة يعني شيوخ بعيد. على كل أشار ابن رجب بأن هذا مخالف لقول أحمد قال هذا بخلاف قول أحمد. نعم. يعني يوقفه يسأله إذا قال عن يوقفه أو قال قال يعني عبارة محتملة أوقفه وقال من اللي حدثك سمعته أو لم تسمعه. هذا معنى كان يوقف قتادة على الحديث على التحديث والرواية يسأله يقول أنت سمعت أو ما سمعت. نعم. يعني حفظ شعبة لحديث قتادة وما حفظ حديث حفظ شعبة لحديث قتادة فقد تقدم عن أحمد وغيره إيش؟ أن سعيد بن أبي عروبة أحفظ له ولكن ظاهر كلام المرجئ في خلاف هذا وأن شعبة أثبت في قتادة وسيأتي في كلامه ما يبينه. ثم قال الضبيجي: فإذا أردت أن تعلم صحيح حديث قتادة فانظر إلى رواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام بن الزوائي، فإذا اتفقا فإذا اتفقوا فهو صحيح، وإذا خالف هشام شعبة فالقول قول شعبة، فقال بعضهم يتوقف عنه، وإذا اتفق هشام وسعيد بن أبي عروبة من رواية أهل التثبت عنهما فخالفهما شعبة كان القول قول هشام وسعيد. وقالوا أن شعبة من أثبت الناس في قتادة، ولا يلتفت إلى رواية الفرد عن شعبة مما ليس له نفع ولا تقدم في الحديث من أهل الإتقان. إيش المقصود ولا يلتفت إلى رواية الفرد عن شعبة؟ يعني إذا أخطأ أحد على شعبة من ليس له حفظ ولا تقدم في الحديث من أهل الإتقان، يعني كأن معنى يعني إذا كان يوجد عن شعبة أخطاء على قتادة فهي ممن دونه، كأنه يريد أن يقول إن هناك روايات خالف فيها شعبة والعهد على من دونه لا على شعبة. إلى هنا بارك الله فيك. نعم تفضل تفضل يا أخوان. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على اصحاب قتاده رحمه الله السدوسي، وقال البغدادي ايضا: احاديث شعبه عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كلها صحاح، وكذلك السليم بن معروفة وإجابة السوائي يتفق هؤلاء الثلاثة على الحديث فهو صحيح. صفحة كم عندك؟ أنا مشغول بشيء آخر. 57. تفضل هات من البداية. وقال الترمذي أيضا: نعم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها صحاح، وكذلك السليم بن معروفة وهشام بن الزوائي إذا اتفق هؤلاء الثلاثة على الحديث فهو صحيح، وإذا اختلفوا في حديث واحد فإن القول فيه قول رجلين من الثلاثة، فإذا اختلف الثلاثة في الطرق مع السبيل، وإذا قال واحد من الثلاثة في حديث نظر فيه فإذا كان لا يعرف من الحديث إلا من طريق الذي رواه كان مذكرا. وأما حديث قتادة الذي يروي نفسه بن سلمة وهمام، ينظر ايش هذا منكر؟ يعني فرد هنا غريب، هذا فرد، لأن ما يكون منكرا وهو تفرد الثقة الحافظ. نعم ها؟ الآن هو في مقام الكلام على الشيوخ، تكلم على الثقات رواية الثقات ثم كلام الشيوخ. نعم. قال: وأما حديث قتادة الذي رويه الشيوخ بحمال بن سلمة وحمال وأذان والأوزاعي فيؤمر بالحديث، فإن كان الحديث يحكم من غير طريقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أنس بن مالك من وجه آخر لم يدفع، وإن كان لا يعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا من طريق عن أنس إلا رواية هذا الذي ذكرت لك كان منكرا. هذا النكارة هنا الغرابة، ليست النكارة التي بمعنى الضعف. الأوزاعي وكان من كان على شاكلته ما يضعف حديثه إذا تفرد به. نعم. قال: وقد سبق ذكر ذلك للكلام عن المنكر وما فيه من اختلاف. هو هذا يعني هذا يعني الآن المنكر الذي هو منه من يسميه الفرد الغريب بالمنكر وإن كان انفرد به ثقة. نعم. قال: وقد سبق ذكر ذلك للكلام عن المنكر وما فيه من اختلاف الحفاظ في ذلك، وقال ابن معين: قال شعبة: هشام بن السوائي أعلم بقتادة وأكثر مجالسة له مني. هذا من يعني من إنصاف أهل العلم ومن دينهم القوي المتين، يشهد بأن فلان أحسن منه وأعلم وأعرف بحديث فلان منه، أما الطلبة الذين يتنافسون فيما بينهم قد يعلم أن فلانا هو أحسن منه وأعرف منه بكذا وكذا، ومع ذلك لا يخضع لذلك ولا يرضى بذلك، ولذلك ما يبارك في علم من كان على هذه الشكل، إنما يبارك في علم من يعترف بالحق. فهذا شعبة يقول هشام الدستوائي أعلم بقتادة وأكثر مجالسة له مني، معنى ذلك أني إذا خلفت هشاما فخذوا بقول هشام. هذا من النصح يا أخوان، هذا من نصح الأمة، من نصح الأمة أن تعرف منزلتك وتعرف منزلة الناس وتدل الناس. ولذلك يعني دي النصيحة، والنصيحة للمسلمين أئمة المسلمين وعامتهم، كيف تنصح عامتهم؟ تعرف أن هناك من هو أعلم منك وأعرف منك وتدلهم على من هو أعرف منك بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا تدلهم، هذا من النصح. نعم هذا من النصح، أهل الحديث أهل نصح للأمة. نعم. أصحاب قتادة شعب وسعيد وهشام، هذا هو الخبر. أصاب الناس هذا من النصح ايضا، لا حول ولا قوه الا بالله، ينصح يعني لا تقولوا ان قتادة امام وكذا، انا اخذت حديث قتادة وانا صغير، اتقول ان معمرا امام فاني اخذت حديثه وانا صغير فلم احفظ عنه الاسانيد، الان برأت ذمته، لو انه كتم هذا يبقى وبال هذا عليه في الدنيا وفي الاخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أصحاب أيوب السختياني. قال الإمام أحمد: ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد، وقد أخطأ في غير شيء. سبحان الله، يعني لا يلزم من كون فلان أعلم الناس بحديث أنه لا يخطئ عنه، وقد أخطأ في غير شيء أي عنه عن أيوب. نعم. وقال ابن معين: ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد. وقال سليمان بن حرب: وحماد بن زيد في أيوب، أو وقال سليمان بن حرب: وحماد بن زيد في أيوب أكثر من كل من روى عن أيوب. وقال ابن معين: إذا اختلف إسماعيل بن عيينة، كونهما أكثر في الرواية عنه يدل على أنهما أيضا أعلم به من غير، فإن الراوي المكثر عن الشيخ يكون عارفا بحديثه، لأن المكثر عن الشيخ يعرف أن هذا من حديث الشيخ أو ليس من حديث، وهذا معنى التثبت في حديث الشيخ. فأقول بارك الله فيكم، كون الراوي يعني مكثرا عن الشيخ هذا معنى التثبت فيه، لأنك إذا كنت مكثرا عنه فأنت تعرف حديثه كله، وكونك تعرف حديثه كله معنى ذلك إذا حدث أحد عنه بغير ما تعرف تستنكر، تقول ليس هذا من حديث فلان، ويكون قولك الحجة فيه. فإذا قلت إن هذا أخطأ على فلان وروى عنه ما لم يروه فقولك مصدق ومأخوذ به. فعندما يقول الآن، قال ابن معين: ليس أحد أثبت في أيوب بن حماد بن زيد، وقال سليمان بن حرب، وقال أي بن معين، سليمان بن حرب وحماد بن زيد في أيوب أكثر من كل من روى عن أيوب. فالأكثرية هنا يستدل بها على التثبت والمعرفة والإحاطة بحديث الشيخ، الإحاطة والمعرفة بحديث الشيخ. نعم. وقال ابن معين: إذا اختلف إسماعيل بن علية وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد. قيل ليحيى: فإن خالفه سفيان الثوري؟ قال: فالقول قول حماد بن زيد في أيوب. قال يحيى: ومن خالفه من الناس جميعا في أيوب فالقول قوله. ما شاء الله، هذه يعني مزية عظيمة. وقول من خالفه من الناس جميعا ليس معناه أن الناس جميعا إذا اجتمعوا ضده، يعني فلان أو فلان أو فلان أو فلان هو مقدم، إن خالفه واحد من الناس جميعا فهو مقدم، لكن لو اجتمعوا عليه شيء ثاني. نعم. قال: وهذا القول اختيار ابن عدي وغيره. فقال النسائي: أثبت أصحاب أيوب حماد بن زيد وبعده عبد الوارث وابن علية. قال: ورجح الطائفة ابن علية على حماد. قال البرديجي: ابن علية أثبت من روى عن أيوب. فقال بعضهم: حماد بن زيد. قال: ولم يختلف إلا في حديث أوقفه ابن علية ورفعه حماد، وهو حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد منكم ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. انتهى. قال: وليس وقف هذا الحديث مما يضره، فإن ابن سيرين كان يقف الأحاديث كثيرا ولا يرفعها، والناس كلهم يخالفونه ويرفعونها. ايش معنى هذا الكلام؟ الآن يقول هنا البعض هذا بيقول حماد بن زيد، البرديجي بيقول ابن علي أثبت، فنقل ابن رجب رحمه الله أن البعض قال حماد بن زيد ليس ابن علي، وأن هذا البعض قال: ولم يختلف إلا في حديث أوقفه ابن علية ورفعه حماد، والحديث هو من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. فقال بعد ذلك ابن رجب رحمه الله: وليس وقف هذا الحديث مما يضره، يعني ليس وقف ابن علية لهذا الحديث مما يضر حمادا عندما رفع، لا يكون وقف ابن علية ملحقا الضرر بحماد في رفعه، فإن ابن سيرين كان يقف الأحاديث كثيرا ولا يرفعها. إيش معنى هذا الكلام؟ شبانس، إيش معنى هذا الكلام؟ إيش معنى ذكر هذا الكلام هنا؟ العهد على ابن سيرين، يعني كأن حماد بن زيد أخذ الحديث مرفوعا مرة وأخذه موقوفا مرة، وابن علي أخذه موقوفا، لأن ابن سيرين كان يرفع ويقف، فالعهد على من فوق حماد ليست على حماد. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد اختلف أيضا في أحاديث أخر، منها حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر، كذا رواه حماد بن زيد عن أيوب، ورواه ابن علية عن أيوب قال: نبئت أن عمر قبل الحجر. قال: وذكر شعيب بن حرب حماد بن زيد وابن علية. الذي ينقص في الإسناد الغالب أنه ليس عليه شيء، فقول نبئته نقص وأسقط. نعم. قال: وذكر شعيب بن حرب حماد بن زيد وابن علية، فقدم ابن علية وقال: هو أثبتهم في الحديث. وقال غندر: نشأت في الحديث يوم نشأت، وليس أحد يقدم في الحديث على إسماعيل بن علية، أي في أيوب يعني من تلاميذة أيوب. وقال عيسى بن يونس: إسماعيل أثبت عندنا من حماد وحماد وأبو وحماد. أنا عند أيضا وحماد وأبي عوانة، يمكن حماد وحماد الحمادين وأبي عوانة ربما، يعني الحمادين، أثبت من حماد وحماد وأبي عوانة، يعني ابن زيد وابن سلمة. وقال عيسى بن يونس: إسماعيل أثبت عندنا من حماد وسمى قوما. قال: خرج ذلك كله يعقوب، وقال: أخبرني الهيثم بن خالد قال اجتمع حفاظ أهل البصرة فقال أهل الكوفة لأهل نحوا عنا إسماعيل وهاتوا من شئتم. يعني معناها أن إسماعيل إذا جلس في المذاكرة جلس حفاظ الكوفة وحفاظ البصرة فقال حفاظ الكوفة لهم نحوا عنا إسماعيل ابعدوه لا تدخلوه معكم وهاتوا من شئتم من الحفاظ، معناه أنهم يرون إسماعيل أحفظ من في البصرة. ومعنى هذه الكلمة أن في المذاكرة المكثر الحافظ المكثر الخبير بالطرق وبالروايات لا يستطيع أحد أن يغرب عليه، فإن قالوا حفاظ الكوفة الباب الفلاني إيش عندكم، فالمكثر الحافظ المكثر يقول عندي فلان عن فلان وعندي وعندي وعندي، الذي ليس مكثرا تفوته وتأتي التراجم عنده خالية من الأحاديث، ما عنده أحد الذي يستطيع أن يقول في الباب الفلاني أو في رواية فلان عندي كذا وعندي كذا. وهم كانوا يخافون من حضور إسماعيل بن علية لأنهم لا يستطيعون أن يغربوا عليه، لا يستطيعون أن يأتوا بشيء ليس عند إسماعيل، فكانوا يقول نحوا عنا إسماعيل لا تدخلوا معنا وهاتوا من شئتم. نعم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي كان حماد بن زيد لا يعبأ إذا خالفه الثقفي ووهيب، فكان يهاب أو يتهيب إسماعيل بن علية إذا خالفه. وقال يزيد بن هيثم سمعت يحيى بن معين قال عبد الله بن أحمد وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي كان حماد بن زيد لا يعبأ إذا خالفه الثقفي ووهيب، وكان يهاب أو يتهيب إسماعيل بن علية إذا خالفه، لأنه يعلم أنه حافظ وكلامه ما يخرج من الصواب، فكان إذا خالفه يهاب هذا الشيء، وأن يعلم أنه يتكلم بعلم. أما ثقفي أو وهيب أو كذا ما يبالي، إن خالفه فهو متأكد من حفظه ولا يبالي بكلامهما، أما ابن علي يخاف أن يخالفه. نعم. وقال يزيد بن هيثم سمعت يحيى بن معين سئل عن أحاديث أيوب اختلاف ابن علي وحماد بن زيد فقال إن أيوب كان يحفظ وربما نسي الشيء انتهى، قال فنسب الاختلاف إلى أيوب. هذا أيضا مثل ما مر بنا في مسألة ابن سيرين، لعل أيوب فلا يعني يضعف أحد الحفاظ وراءه. وقال أحمد في رواية الميموني عبد الوارث قد غلط في غير شيء. وقول إن أيوب كان يحفظ ظهر أنه ما له كتاب، ظهر أنه ما له كتاب، لأنه لو كان في آخر أمر يحدث بغير كتابه يكون الكتاب هو الحكم، يرجع إلى الكتاب والكتاب الحكم، ربما نسي الشيء، وظهر أنه ليس له كتاب من هذا. نعم. وقال أحمد في رواية الميموني عبد الوارث قد غلط في شيء روى عن أيوب في غير شيء، عندك في شيء بس؟ في غير شيء أنت قلت غير؟ ما نسمعك. أنا قلت بغير. يقولون ما قلت. أنا قلت ما ها؟ أدخل رغم ما قلت صح طيب. قال أحمد في رواية الميموني عبد الوارث قد غلط في غير شيء روى عن أيوب أحاديث لم يروها أحد من أصحابه، هو عنده من هذا ثبت ضابط، أو هو عنده مع هذا ثبت ضابط. يعني ما يمنع أن يكون الرجل الثبت أو الرجل الثقة عنده أخطاء، ما يمنع، لكن أخطاء قليلة بالنسبة إلى ما يحفظ. وكلمة في غير شيء معناها كثيرة، لكن ما يحفظه هو أكثر، ما يحفظه ويتقنه كثير وكثير جدا. وأنتم تعرفون أن الحكم على الراوي بالنظر في روايته ينظر في العدد والكيفية، نوع الخطأ هل هو خطأ فاحش أو خطأ يحتمل عند المحدثين، الشيء الثاني عدد هذا الخطأ بالنسبة لما أتقن وضبط. نعم. وقال الأثرم عن أحمد جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب. عجيب، يعني عجائب هذه تقال في الضعف الظاهر الكبير، أما لو غرائب فيحتمل، الغرائب يقال في الثقات غرائب أو أخطاء، أما عجائب وبواطيل وغير ذلك تقال في الحديث التي هي شديدة الضعف. نعم. قال وذكر القواريري عن يحيى بن سعيد أنه كان يثبت عبد الوارث وإذا خالف، أي أن يحكم أنه ثبت، يثبت أي يحكم أنه ثبت. قال وذكر القواريري عن يحيى بن سعيد أنه كان يثبت عبد الوارث وإذا خالفه أحد من أصحابه يقول ما قال عبد الوارث يعني يرجع إليه، هذا معنى يثبت عبد الوارث كان يراه ثبتا. وإذا أحد اختلف في أصحاب أيوب يقول اشقل عبد الوارث. نعم. قال ولم يكتب عبد الوارث وابن علية حديث أيوب حتى مات أيوب. ولم يكتب عبد الوارث ولا ابن علية حديث أيوب حتى مات أيوب، معناه أنهما كان في زمن أيوب يحفظان لا يكتبان، ثم كتبا بعد. نعم. قال وأما حماد بن زيد وكان ضريرا وكان يحفظ ولم يكن عنده كتاب لأيوب بالكلية. والذي عنده كتاب يا أخوان مهما كان، الذي عنده كتاب أحوط من الذي ليس عنده كتاب، لأن الحفظ خوان والبشر دائما يتعرضون لهذا النسيان وغيره، فالكتاب لا شك أضبط. نعم. قال ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين قال عبد الوارث مثل حماد قال وهو أحب إلي في أيوب من الثقفي وابن علي. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة كم؟ 13500. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أصحاب شعبة، قال أحمد في رواية ابن هانة ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من محمد بن جعفر ولا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد. فقال صالح بن أحمد يعني يريد أن يحيى بن سعيد أعلم من غندر أيضا. ما في أصحاب شعبة أقل خطأ من محمد بن جعفر، هذا غندر، ولا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد، هذا أيضا يرجح يحيى بن سعيد عليه. لا الظاهر أنه أيضا يحيى بن سعيد أعلى أيضا. هو في المجموع أن كتاب محمد بن جعفر أثبت من غيره، لكن في العلم وفي إذا لم يكن من كتاب فالظاهر أن قول يحيى بن سعيد أولى. نعم. فقال صالح بن أحمد حدثنا علي بن المديني قال ذكرت ليحيى أصحاب شعبة فقال أنا لا أسمي لك أحدا، كان عامتهم يمليها عليهم رجل إلا خالدا ومعاذا، فإنا كنا إذا قمنا من عند شعبة جلس خالد ناحية ومعاذ ناحية فكتب كل واحد منهما بحفظه. وأما أنا فكنت لا أكتب حتى أجيء إلى البيت. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور المروزي. معناه أنه إذا لم يكتب في المجلس وينتظر حتى يكتب في البيت فمحتمل أن يرق حفظه وأن يخف، ولذلك لما ذكروا من وجوه الترجيح بين الإمام مسلم والإمام البخاري قالوا إن الإمام مسلم رحمه الله كان إذا سمع الحديث يكتبه، وأما البخاري رب حديث سمعه بمصر كتبه بخراسان مسافة بعيدة، والرجل إذا كتب في الحال يكون أكثر إتقانا، لكن إذا طالت المدة ما بين سماعه وكتابته قد يرق حفظه في هذه الفترة. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور المروزي سمعت سلمة بن سليمان يقول قال عبد الله بن المبارك إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم. يعني مقدم كتاب غندر عند الخلاف حجة. هذا لماذا؟ لأنه كما ذكر في موضوع آخر كثير النقد وكثير العجم وكثير المطالعة له والنظر فيه، يعني ما يكتب كتابا ويهمله، يكتب الكتاب ويكثر فيه يعني يطيل فيه النظر، ومرة يعني يراجعه ويزيد النقاط وهذا كذا وهذا النقص هنا والتتمات إلى غير ذلك، ويقابله على أصول أخرى معتمدة ونسخ صحيحة، هذا الذي يجعل الكتاب ممدوحا. نعم. وذكر ابن خراش عن فلاس قال كان يحيى وعبد الرحمن ومعاذ وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا في حديث عن شعبة رجعوا إلى كتاب غندر فحكم عليهم. نعم. قال العجلي غندر من أثبت الناس في حديث شعبة. فقال يزيد شكرا عندكم أثبت بدون من. طيب نقول في نسخة غندر أثبت الناس. نعم. فقال يزيد بن الهيثم عن يحيى بن معين لم أرى في أصحاب شعبة أحسن حديثا من أبي الوليد